والمحور الثالث ماذا أعد يوم القيامة في قوله مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب، مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.